بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مطهرية الماء. وصلنا إلى كيفية تطهير البدن ظاهرا. في الماء ذكر بأن البدن إذا تنجس بالبول غسل مرتين، عليكم السلام ورحمة الله، بالقليل وبالكثير مرة واحدة. هذا إذا كانت النجاسة، عليكم السلام، بمن؟ بالبول. وأما إذا كانت النجاسة ماذا؟ بغيره، كفت المرة الواحدة ولو كانت بالقليل. شنو الدليل على ذلك؟ يعني أولا شنو الدليل على التفرقة في ما لو تنجس بالبول بين التطهير بالقليل وبال ثانيا شنو الدليل على أنه لا فرق في ما لو تنجس بغير البول، عليكم السلام؟ أما الجواب عن السؤال الأول فنقول إذا تنجس البدن طبيعي، المقصود تنجس البدن غير شنو موضع التبول. موضع التبول إذا تنجس قد يكون له حكم مستقل هذا. فبعض يقول بالمرة الواحدة كافي بالقليل ما لم يتعدل موضع. على كل حال إحنا كلامنا مو في كيفية الاستنجاء أو التطهير من التبول، لا، تنجس بالبول يد رجل كذا، فبالقليل مرتين. شنو الدليل؟ الدليل على ذلك صحيحة أبي إسحاق النحوي، صحيحة أبي إسحاق النحوي الواردة في الباب 2 من النجاسات، حديث رقم 1، ورد فيها هكذا. ثلاثة، اي باب 3 يعني؟ لا، باب 1 بس حديث 3. باب جيد. وبإسناد الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، إسا ابن عيسى أو ابن خالد مو مهم، عن علي بن الحكم يعني الأنباري، هذا موثق، عن أبي إسحاق النحوي، هذا هم أمر ماشي معتبر، فتكون الرواية صحيحة. لا وين قصير ساتش، مدرك بين الشيخ وبين أحمد إيش قد؟ ماكو قصير، لا تخاف. وأما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل وواحدة في الكثير، فلصحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين. صب شنو صب؟ يوقف جوا الدوش الإنسان اللي هو مصداق للماء الكثير، يقول صبية بلي، إذا يقول صبية يعني المقصود اغسلت، مو صبية بذاك المعنى، وإلا الصب شنو؟ واضح هذا بعد. فهذه تصير قرينة على أن التطهير اتحقق بالرواية أو في نظر الإمام بمن سلام الله عليه بالقليل. هذا قرينة. روايتين قبل عبد الأصيل نفس الشيء. روايتين قبل 1 و2 عبد الأصيل. أسع على كيف أسع. وغيرها فإن التعبير بالصب يختص بالقليل. أكو فرد شيء لابد من الالتفات إلى، لأنه نافع، إن في مقام استنباط كيفية التطهير، وهي أنه إذا عدنا بعض النصوص المطلقة من حيث العدد، من حيث العدد عدد الغسلات، هذا هو ينفعنا إذا عدنا فرد نص مطلق نكتب على الصبورة، ما الله وين ما شكينا أنه لازم مرتين لو مرة وماكو دليل على مرتين، نرجع إلى هذا اللي على الصبورة، هذا هو ينفعنا إطلاق، يعني أحسن إطلاق أو عموم. يعني إذا الإمام قال والله أصاب ما أسمى من باب المثال، أصاب جسدي البول شو أسوي؟ تنجست بالبول شو أسوي؟ الإمام قال له اغسل جسدك، هذا مطلق يعني مقتضى إطلاق هذه الرواية من حيث العدد، مقتضى إطلاقها أنه ما دام أنت أريد من عندك أن تحقق الغسل، والغسل يتحقق ولو كان الماء قليلا، فإذا هذا الإطلاق يساعد هواية. فإذا دورت الروايات في مورد من الموارد وما لقيت، عفوا ببخشيت أرفع أدية، إذا أكو دليل يقول لي على أنه هذا شوي أوسع عد أسوي، ما أرد أقول ترى ذاك مو نافع، ذاك حظا حطه على الصبورة. أكو عندنا دليل آخر، قلبت الوسائل أو بشم الفقاهة مالتي قدرت أوصل إلى هذا الإطلاق. إذا أصاب بدنك أو أصاب ثوبك نجاسة، بالأول إيش قلت؟ بالأول إيش قلت؟ إذا قال أصاب بدني شنو؟ بول. السهنة أنا لا، أصاب بدني نجاسة، فرق أكله لا؟ إطلاق راح يصير أوسع إذا الإمام قال لا اغسل له لا؟ بعد بكل نجاسة مو خصوص البول. زين، بس أنت ندري من الخارج أن البول أمر أشد من غير النجاسات بالنسبة للبدن وللثوب، وإن كان بالنسبة لأمور أخرى لا مو أشد لعله. أي للأواني ماكو فرق، الموت الجرذ أشد يصير. إيه هذا ما علينا به. فعدنا شفت إطلاقيا واحد يقول لي جواب عن سؤال إصابة البدن بالبول يقول اغسل، واحد إصابة البدن طبيعي أو الثوب هذا ما يضر، إيه أو بالنجاسة بنجاسة. إذا بالبول كان خب، لما تجي الرواية الثانية هاي اللي قريناها أبي إسحاق النحوي، وقد واحد يقول عندي مطلقة مقتضى إطلاقها كفاية ولو بينما هذه تقول مرتين جاي تحدد، فهذه تصير مقيدة لمن؟ إلى تلك، فراح تصير النتيجة اغسل مرتين. لا تجيب بالقليل، اي احنا هنا انا ما اكو بالقليل، الله يخليك، احنا ردنا نجيب قرينة، خليني احكي انا على المنبر، مقتضى هذه هنا انا مرتين بالقليل بالكثير، لكن اكو قرينة في صحيحة النحوي تقول هاي المرتين وين؟ بالقليل، فهذه راح تقيد تلك الصحيحة اللي كتبناها على الصبورة، تقيدها وين؟ بالنسبة لمن؟ للتطهير بالقليل. أما بالكثير هم تقيدها؟ لو نبقى إحنا نتعامل ويا إطلاق هذا هنا رحنا ننتفع. وهكذا إذا شنو كان عندنا إطلاق بنحو شنو؟ النص الثاني إذا موجود النجاسة مع قضية النجاسة، هذا بعد أنت حرية تعيش أي نجاسة أي كذا. بعد إذا أجتك رواية قالت اغسل ثلاث مرات، شوف هاي دائرتها وين، بغيرها تبقى أنت تتعامل ويا من؟ ويا الإطلاق. هذا واضح لو لا؟ لذا سنحلت بعد إهنا أنا في موردنا، إذا كان تنجس البدن بالبول وأردت التطهير بالدوش يعني بالكثير يعني بغير القليل، قول هسه الكثير كر جاري ما ما إيه هتش تعامل بغير القليل الذي أطهر، مقتضى إطلاق هذه اللي كتبتها على الصبورة، سأكو عدنا لو ما أكو هذا شيء آخر، مقتضى اللي كتبتها على الصبورة كم غسلة لازم أغسل؟ كثير بالقليل اجت صحيحة أبي إسحاق النحوي قالت ليش قد مرتين، فبعد هذه اللي كتبتها على الصبورة أرفع يدي عنها. بالنسبة للتطهير بالقليل. جت رواية بعد مقيدة. أما إذا لا أردت التطهير بغير القليل، يعني هسه بالكور بالجاري، هنا شنو؟ هم أقول مرتين أو لا يكفي المرة؟ ولماذا؟ أحسن. أحسن. ليش؟ تمسكا بإطلاق اللي كتبت على الصبورة، يعني اغسل بدنك، مو انت واضح؟ وإذا قلت لي يا بمو أكو مقيد وهو رواية صحيحة أبي إسحاق، إيش أجاوبك؟ أحسنت، هذه مختصة بالماء القليل. لذا قال ويبقى الغسل بالكثير وحالة. هذا أيضا إذا متنجس البدن بغير البول، بنجاسة أخرى، الدم، مني، بس عين النجاسة رايحة بلطع الكلب، بي بي بي، حينئذ مرة لو مرتين. إذا عندي هذا اللي كتبت على الصبورة الإطلاق ثاني، إيه بعد شيء بعد ما بيه أخو ثالث ما عدنا، مو الثاني كان مو مختص بمن على أساس الأول. الإطلاق الثاني اللي كتبته ما مختص بالتنجس بمن بالبول، قلت بنجاسة. نعم. وهذا بعد بغير البول أتمسك بإطلاقه. تقول لي مو أكو هاي صحيحة أبي إسحاق، ها أتمسك بإطلاقه، يكفي يعني الغسل ولو أحسنت. تقول لي مو أكو بالقليل، أنت جبت صحيحة أبي إسحاق اللي تقول مرتين وبقرينة الصب استفدت أنه القليل. أقول لك ذيك مختصة بمن؟ لما إذا كان التنجس بالبول. أمو الروايتين الأولى شو نعمل فيها؟ ها؟ الروايتين الأوليتين. هسا خل أكمل هاي، مو أنا ما أخذني الواهس على المنبر. إيه خل أكمل، لا أنسى، لا أنسى. إذا فرضية أخرى، إذا تنجست الأرض بالبول، أفتونا مأجورين، شنو المناسب؟ إيه الأرض تنجست بالبول. شنو؟ اي سؤال خليني اسال، قلت ما اخذني الواعظ على المنبر خل احكي. نجست بالبول الارض، شنو المناسب؟ يلا احنا سكتبنا على الصبورة الاطلاقين، شنو احفظ الذنينف عنك. قلت واحد سؤال عن تنجس البدن والثوب بمن؟ بالبول. الثاني الاطلاق الثاني عن شنو؟ التنجس بغير التنجس بالبول، التنجس بالبول زين، عفوا التنجس قال يغسل. اي خب يلا هسه تعال، تنجست الارض بالبول، يلا ها شنو شنو ساعات المسك الاطلاق الثاني، يعني خلاص. بس ليش انت هيك تسوي لي؟ الله يخليك، الله يبيضه. تقول بعد شنو هذا الاطلاق الثاني؟ شنو ايش يقول؟ يشمله لو لا؟ خد تنجس شيء تنجس شيء، الامام قال له اغسله، خد مقتضى الاطلاق شنو؟ كفايه المره ولو. وذيك بعد ما تنفع روايه، ليش؟ ها ما اسمع اي ليش ما تنفع؟ ايه خاصه احسنت، موردها الثوب والبدن. انت مو تجي تقول الغي الخصوصيه، اخو هنا انا محتمل خصوصيه موجوده، بدن يفرق عن جسمه. اي احكي بعد ولا بعد؟ بعد لا تحكي على المنبر. هو ها اي خصوص؟ احتمال الخصوصيه موجود، احتمال معتد به، ما احلف بالعباس اكو خصوصيه، ما اقطع بالخصوصيه، لكن احتمال الخصوصيه تريد تلغي الخصوصيه، الغاء الخصوصيه معناه تقطع بعدم وجود خصوصيه، وين قطع؟ احتمال معتد به موجود. ايش قد ما شاء الله احكام اكو هي مختصه بالبدن والثوب، أو مختصة بالبدن لا تشمل الثوب. المهم هذا بعد إلغاء الخصوصية ما يمكن، بل الثوب القميص ويا المأزر قلنا تلغيه ما يظل، الثوب ويا الجورب اللي قلنا لا يصدق عليه ثوب، يمكن إلغاءه. أما أنه الثوب ويا الأرض هذا شنو ربط؟ أصل ما عليه صلاة. ها؟ ليس عليه صلاة. لا هاي ما عليها نبيها حتى لو عليها صلاة. لا إحنا ما نقول ما تتنجس الله يخليك. إحنا ما نقول ما تتنجس لكن كيفية التطهير ممكن أن تكون شنو مختلفة. واضح أعيد له واضح. هسا هذا من باب أغي بيضون قال شنو الرواية الأولى والثانية شنو؟ اغسلهم مرتين. إيه هاي شنو؟ طب هاي كمان لازم نأخذ إطلاق هاي. مو ذيك أخو تقول بالقليل أغسله مرتين. يحصل هذيك هذيك توضيح للوقت. أي خو يمكن. جليش. السياق ما أقرأ لك شو واحد. ها؟ ما بي أغسله مرتين. قال سألته عن البول يصيب الثوب قال أغسله مرتين. مقتضى إطلاقها إيه لكن ذيش الثانية مقيدة بالقليل من خلال القرينة. أي فيصلح مقيدا وما يصلح قيد أصل جهة القليل من الكثير على إطلاق الأول شو مشكلة ياهي بس عندنا الروايتين يمكن أكثر كمان يقول أنه أغسله مرتين تشمل الكثير والقليل. لا أصلا بعد يصير بعد مرتين هو في كذا يصير مرتين بالقليل مرتين. أصلا هي هاي من أول سألته عن البول يصيب الثوب قال أغسله مرتين يعني بالقليل بعد ما يبقى إطلاق حتى لا هنا أنا ما موجود. لا هذا ناظر إلى الروايات الأخرى. الحاصل لازم تتغلب عليه لازم خب بس طبيعي هاي الحكاية اللي حكاها أغي بيضون مثل السيد الخوئي ماشي عنده يقول حتى بالكثير إذا طهر بالثوب بالبول شنو مرتين مو مرة واحدة يعني ياخذ بهذا الحج شنو احتياط وجوبي مو فتوى ما عنده. أيوه يكفي مرة الثوب إذا تنجس بالبول وين القاعدة إذا تنجست بالبول يقول مرتين السيد الخوئي ستطريد شو اسمه وأما حكم الثياب فيدل عليه هذا بالبدن كان الثوب همات شنو أخو البدن لأن ساتر للبدن حتى يوم أربعة. وأما حكم الثياب فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم اللي وارد في الباب اثنين حديث واحد من النجاسات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن السندي بن محمد عن العلاء يعني ابن رزين القلاء عن محمد بن مسلم وما شاء الله السند معتبر عن الثوب يصيبه. سألت أبا عبد الله أنا قلت السيد الخوئي يقول بالمرتين في الأرض إذا تنجست بالبول قطعا إذا شنو ردنا نطهرها بالقليل بالكثير هم لعله شنو عنده وهذا أغسله مرتين لعله إذا عن الثوب يصيبه البول قال أغسله في المركن. المركن يعني شنو طشت قول طشت طشت ما طشت هذا تعريف بالأخفخ ومو بتعريف بالأخفخ واضح طشت طشت هي هذا الحوض يعني ثابت يمكن هذا المكان كان حوض لا سميه ست مو سميه حوض تخرعنا مو حوض أخذ فيه شنو فرد شيء شنو شوي كبير كذا لا هذه العجانة اللي يغسل بها الثياب حتى الخارجيين أمات الأوروبيين كذا أذن الأفلام اللي يشوفها أمات شنو المرأة تغسل بهذه وهذا مركن. قال اغسله في المركن مرتين هو واضح هذا في المركن وأول ما كان أكو صوندة شلنك شي يقولون شي يسموه سيار ما أدري شي يسموه سموه يا حتى يصير كور بحكم الكور ماكو ما موجود ما ادري شو يسموه قرصاندة سيار شلك ها اي ما ادري ما ادري هذا تعريف الي اخفى ستذاك بالعكس خب المهم اتضح يعني ما راح ينقلب مو مقصود الامام اغسله بما له حكم الكور لا اغسل هو هنا لما يقول في المركان يعني مرتين بالإناء تدير بالمركان وليه. واضح له لا؟ أحسنت. اغسله في المركان مرتين، فإن غسلته في ماء جاري فالإمام فصل بين من وبين من؟ قليل كثير. دي شوف الرواية الله يخليك شيخنا الجليل. فصل بين الجاري وغير الجاري. الجاري مرة، غير الجاري واحد من عندكم يفتح عينه يقول خو ليش هيك تقول؟ خو قول فصل بين القليل وغيره، والجاري جعله شنو كمثال لغير القليل، فهي اكو من طرفه تلعب جاري مقابل غير الجاري ومثل له بمثال وهو القليل، او قليل وغير القليل ومثل لغير القليل بمن؟ النتيجه راح تختلف. لا يا هو الاصح ما علي، لا هذا اللي فتح عينيه يقول لي ليش انت ما تسوي، ليش تفصل بين الجاري وغيره؟ فاقول فصل بين القليل، مو انت من انا جاب جاري من هناك قليل، قول ليش تقول بين الجاري وغيره، بين القليل وغيره؟ مو النتيجه اذا قلنا بين القليل وغيره الغسل بالكريشن يكفي فيهم مرة الواحدة، نتيجة متى تختلف؟ يعني حتى القليل. بينما إذا قلت تفصيل بين الجاري وغيره، الكر هذا الحوض الكبير جاري لو مو جاري؟ مو جاري. إذا مو جاري لازم تقول يحتاج إلى مرتين، نتيجة راح تختلف. هذا صحيح اللي هو السبب هذا، إنه إذا قلنا إنه قليل. بمجرد غسيل. أقول الإمام لا، الإمام قال أغسله بالجاري مرة بعد شنو ذاك سكت عنا، قلنا القليل، قلنا المقصود قليل يعني ما يلبريج زين. خب هذا من باب المثال، لو لا بغير الجاري مرتين حتى لو كان كثير، ما دام غير جاري ايش تفهم من الرواية؟ هذا هو الشيء نفهم غير جاري، لو قلنا نفهم القليل وبالماء القليل ينجس مجرد ملاقات النجاسة، فأساسا هنا ما يطهر. هي هاي المشكلة، مشكلة موجودة سادة، هاي يعني هذه اختلفت. لا ليس في على خلاف بعض المحاضر يعني رأي إذا قلنا شيء بالمركب والماء القليل، فبالماء القليل يطهر نوال الجاري نجاسة. هاي المشكلة موجودة سواء قلت الكثير أو القليل، مو إذا كثير ومرتين وهم ما راح يتنجس بالمرة الأولى. تفصل غسل. واضح الفرق شفنا هنا في المركب كيف يغسل، يوضع النجاسة داخل، إنه ما يصاب أساسا. شنو؟ يغسل داخل المركب إلا هو بالماء. شنو يعني ما في شنو مقصودكم؟ ما وضحنا. إحنا ما نتكلم عن ماء قليل يصاب على النجاسة. عدنا مركب الساعة الآن. المركب كيف يغسل؟ تعرف. على نفس الثياب. أو الماء موجود وتجيب الثوب تحطه. شنو تميل لك ذيك الطريقة مالتك؟ لا هذا تصريح مثل السيد السيستاني الله يحفظه يصرح يقول على أنه سواء كان واردا أو موردا عليه. مو هذا. ولذا ما أكو يوم أكو يوم ما أكو. ولذا هذا الإناء هنا سموه قليل هذا. يا طب لا سلا تكفرني تقول لي دين جديد جيت. أقول هتشي مرة هتشي هاي إيدي نجسة بنجاسة تحتاج إلى مرة واحدة. إذا تحطها في المحيط الأطلسي وتطلعها شنو؟ إذا تحطها في كوب الشاي بس بي ماي تطهر لو لا أقول لي تطهر. وين فلست الكوب؟ الدين سمح سهل الله يخليك طبيعي. هذا مختلف به، فبعض يقول شنو كافي سيد سيستاني شي يظهر من الآن. راجع التعليقة، راجع لهذا شوف. لا بأس هذا فرد شيء حلو تسهل على الأمة. ما هي كثير ذولا يجون يخابروك يقولوا لك على أنه أنا جاي أتوضأ وما أدري دمعكم، وهذا إذا تقول له قضية رواية الفأرة المتسلقة تجيبها يعني شنو خلص هذا رأسا نستجير بالله، شنو عيونه تحتاج إلى نظارات تسود الدنيا بعينه. يعني يقول لك كل البيت خصوصا النساء كل البيت وكل أنت مهما أمكن شنو قلها تحلفين بالعب. أنا من يخابروني أقولها تحلف بعض الأوقات بالعباس تحلفين، وهي لما تسمع هذه بعد نقول ما أحلف يسهل خصدك ما دام ما يعلم خشين بعد كل شيء اللي قطار خش الشارع لما يريد. بس أنا ترى طبيعي، أنا حتى لو ما أعرف العباس لعله أعتاط سايب مسألة أخرى، بس أنت للذولاك اللي جاي يذكر فعلى كل حال لا بأس هاي راجعوها. فقد كلام يجر الكلام، قال ذاك مو كافي، نقول له كافي ما يأكل بالمركن وتدير تحط الثوب النجس اي نرجع الى بحثنا. ظاهر هذه الصحيحة الرواية انه تفصيل بين الجاري تطهير بالجاري وغير ال، على ضوء ذلك اكتب بالرسالة العملية انه التطهير بالكورشنو يحتاج الى مرتين الثوب المتنجس بالبول، موجه له لا فقط. واحد يجي يقول له شيخنا انا افهم من الرواية التفصيل بين القليل و وغيره وذكر الجاري من بابل مثال صفرت مثال جاب خلاف ال... يعني كان المناسب مو الجاري يجيب لعله المثال، المثال اللي أكثر تعارفا وهو ذني شنو الماء المجتمع ما الماء المطر ما الكذا هذا أزعي ما عليه حسب هذا. إذا هكذا النتيجة راح تختلف، التطهير بالكر راح يكفي فيه المرة الواحدة. فإذا اتضح أنه شنو الذي يقول الكر مرتين شنو فهم من الرواية، الذي يقول مرة شنو فهم من هذا. قال وأما حكم الثياب فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم قريناها، فإنه يدل على الاكتفاء بالمرة في خصوص الجاري ولزوم التعدد في غيره، كما أنه يختص بحالة تنجس الثياب غير البول. إذا تنجست الثياب بالدم شنو؟ شوف الصبورة، شوف الصبورة ياهي كل ما اي ما اصابته نجاسه احسن. اما في خصوص الثوب، الثوب اذا تنجس سيدي يقول له لا لا تجيب مره اي مو مره هاي ترى ما اظن عاد اغسله اي مو هي اللي عندنا هذا تقريبا احنا نتعامل السم ويا لا المطلق شي يقول مو أصاب ثوبي نجاسة لا شيء تنجس. إذا تنجس شيء هو يشمل الثياب ويشمل أي نجاسة، خرجنا سواء كان بالنحو الأول أصاب ثوبي نجاسة أو هذا الثاني، خرجنا بسبب هذه الرواية خرجنا وين فيما لو كان المتنجس يلا ثوبا أو بدنا مكملنا بعد بالبول ذاك ثبت أنه بالقليل مرت، أما غيره إطلاق اغسله أو يغسله. عرفت بعد شنو؟ فأنت لازم من أول تكتب على الصبورة فرشتي، لا تخليها بشكل هذه شنو بيضاء، لازم تكتب فرشة مطلق واحد اثنين تنتفع من عدين، وإلا إذا ما عندك مطلق الأمر شنو يلا شنو إيه شنو يلا إيه هو هذا الإيه يعني ما عندهم مطلق إيه هو هذا لا تكرر لي قول أدى فكر الطيني مهلا شنو شنو شنو يلا البراءة اي شنو خوش اسوي سأنا يلا الطهارة بعد الطهارة يتعدد يعني نرجع للتعدد مرتين ليش الرواية صعبة يا رواية خذيك بالبول بالثوب خوش المفروض هذا الثوب تنجس بالدم مرتين ليش اقول اصاب ثوبي دم إيش قد أغسل أقول لي لو عندي إطلاق يقول لي إذا تنجس الثوب أغسله أغسله، وأكو رواية أخرى قالت إذا تنجس بالبول مرتين ذيك قلنا البول نطلع على كتر يبقى المطلق الإطلاق يعم صورة تنجسه بالدم. إذا ما عندي إطلاق هاي الصبورة بقت بيضة، إيش أسوي هسا؟ إذا سألوني قالوا لي الدم أصاب الثوب إيش أقولا؟ مرة لو مرتين المناسب شنو؟ ليش ساتي مو هي خوف قر على كل امر مشكل؟ قل لي شنو؟ لان الماء يصاب شيء ها الماء يصاب لان الامر يتحقق. لا اخو اذا عندي اطلاق اقدر ارجع لايه؟ ما عندي لان انا كان بدي اطلاق بس صحيح مره تحقق هذا الاطلاق يذهب الى اطلاق نفس ضروريه الماء ما يصيبه. لا مو ذاك بعد، مو بصدد البيان من هذا، اذا بصدد البيان ايه، اذا ما اكو مو بصدد البيان فقط يجي يقول لك يا ترى هذا مطهر، اما مطهر مرتين ثلاثه وحده مو من من هالجهه ما كان بالي في صدد البيان. بس مره ويشك طهر ام لا؟ ايه دحكي ايه يعني يقول ايه دحكي هو هذا اريده هو يستصعب النجاسه بعد ويستصحب. إذا استصحاب تقول هذا ما يجري لأنه استصحاب فيه أحكام كل أنا مليت الفراغ الكلية، حينئذ لازم بس بشكل آخر أصالت الكذا البراء عن السزمة بعد هذا بس شيخنا الحين هذه الرواية محمد بن مسلم قالت تتكلم في مورد طبعا البول، مورد البول صح والثوب. لا مو هذا مهم، هذا عن الثوب يصيبه البول، يصيبه البول وبعدين قال في الجاري مره أي. وفي غيره ماكو في بس خلاص في الجاري مره انزل قال لك في غير الجاري مفترض شنو لا في غير الجاري يعني قلنا مو الامام اذا قلت فصل بين الجاري وغيره هو هذني بعد شنو الامام قال إذا جاري ومقابله شنو جاب المركن يعني بعد غير الجاري بما يعم الكور المحيط الأطلسي كله أنه غير الجاري. هل نفهم من هذا الرواية أنه لا بد فيه من مرتين إيه بعد مو الإمام جاي لا في صدد البيان لا يعني أكو حالة فارثة الإمام ما مبينها. لا أقول هذا الرواية إذا تكون مقيدة بالثبت المطلقات ايه بس مقيدة وين؟ في الثوب وبالش اسمه وبالبول وبعد وتغسله ويش بالقليل ايه بالقليل يعني عفوا بغير الجاري بغير الجاري احسنت. فتقيدها ايضا كذلك في الغسله في العدد يعني سواء بالقليل او بالكثير لابد ان تكون غسلات مرتين ما دام مو جاري. ما دام مو جاري احسنت إيه. وهذا ما احنا قلنا النتيجه قلت له تغسله بالمحيط الاطلسي مو جاري، محيط الاطلسي مو جاري لو تغسله بالمحيط الاطلسي تغسله ما ادري بالكذا هذا ايش ما يفهم هذا. وقد قيل لا ليش ما نعكس الروايه نفهم من الروايه التفصيل بين من وبين من لا قول بين القليل وغيره اي هو صحيح هذا بس بين الجاري قد لا يكون قليلا صح. هذا عيفنا من عنده هذا فرد ايه بين القليل وغيره وغيره الامام جاب مثال الى شنو مو بصدد الامام مو بصدد الحاصر وإنما من باب المثال ذكر هذا. إذا هج دعوى النتيجة راح تختلف. قال هذا وقد قيل بأن تخصيله يعني إحنا ما نختاره هذا وقد قيل بأن تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري وإنما خصص بالذكر الجاري من باب المثال وبناء مثال المن للكثير بس طبيعي أنا قلت ترى مو كل جاري كثير قد يقال هسه هذا فرد بحث هذا ما علينا به ما علينا به لن تعب أنفسنا أي مو مهم وبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق يعني وإن لم يكن جارية نتيجة عكسية أحسن عكسية راح تكون النتيجة بس لو قلنا بأن الجارية الموضوعية فسواء كان شو راح يصير تفصيل بين الجاري وغيره فالمحيط الأطلسي مرتين لازم هذا نتيجة هذه يعني المحيط الأطلسي مرتين النهر مو المسيسيبي ذاك كبير وكذا النيل، لا جيبني فرد نهر ما أجاري ذاك مرة واحدة. ليش ذل الأنهار الكبيرة يعني؟ لا أرد أقول ما يحتاج. أرد أقول لا أجيب لك كتلو هم ما تسنو مرة واحدة كافي ما دام ما جاري. بس شنو الجاري هذا اختلاف تراكمي. أي في نشروه نابع لازم نبعكو أو لا هذا بعد عيفنا. قال وأما لزوم المرتين لدى المشهور في القليل في بقية الأجسام إذا تنجست بالبول، هذا شنو المشهور أنه إذا تنجس غير البدن وغير الثوب بالبول إيه همرتين، يعني ماكو فرق بين الـ الـ الـ الـ الـ البدن وال بس فرد فرق أكو وهو أنه البدن أو الثوب قلنا حتى لو بالكثير عفوا الثوب البدن لأنه خذنا بإطلاق الغسل، لا الثوب قلنا إذا بالقليل زقد بالكثير هذا بعد حسب الجاري أو غير الجاري، بينما هنا أنا لا بعد ما نفرق نقول إذا بالقليل تغسل الأجسام اللي متنجسة بالبول مرتين، إذا بغير القليل السكر كان جاري كان كذا مرة واحدة، ففرقنا على هذا الضوء فرقنا هسه. المهم يعني هنا التفرقة ما صارت بين أحسنت وغيره، بين الكثير وغيره، أو قل بين القليل وغيره. طب شنو هذا دليل المشهور؟ قال وأما لزوم المرتين لدى المشهور في القليل في بقية الأجسام كالأرض الصبورة الكاميرا الميز إذا تنجس بالبول فللتعدي من البدن والثوب إلى غير البدن والثوب، هذا التعدي في محله بنظرك لو لا تحتمل باحتمال معتد به أنه شنو خصوصية للثوب والبدن. قال فللتعدي من البدن والثوب إلى غيرهما وعدم فهم الخصوص، إلا أن عهدة التعدي وفهم عدم الخصوصية على مدعيا، هذا أول الكلام. أنه وأما خب هذا الموكيت الموكيت لا بدن ولا ثوب والأرض لا بدن ولا ثوب والباب والكتاب قلنا إذا بالقليل شقد مرتين يا بهذا إلغاء خصوصية الثوب والبدن ما قبلناها، بس السخب إذا تنجست بغير البول شنو بعد هنا نخو واضح على أنه يكفي وإن كان بالقليل ليش تمسكا بإطلاق، فأنت هذا الإطلاق أنا أريد أتكلم به إطلاق هذا موجود أو ما موجود، هذا يوم السبت إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. قال بس ذكروني إن شاء الله وأما كفاية لأن فائدة وينفع وأنا ما أريد ما أتوسع به أجيبا فرد رواية روايتين أريد نشوف على أنه نستفيد منها الإطلاق أو لا. وأما كفاية المرة في التنجس بغير البول فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعد عدم فقط أكو مقيد وين بالثوب والبدن وين أحسنت هو بالقليل إحنا كلامنا همات لأنه أي بالكثير مرة واحدة هنا أنا واضح كافي، لكن السخب مو مهم هذا المقيد هنا أنا لما ما موجود إذا نشوف هذه كل ساعة إحنا في أي فقرة من ذن الفقرات جاي نجيب فلإطلاق دليل مطهرية الغسل، هاي كم مرة في سطر رقم 2 جبنا لإطلاق دليل مطهرية الغسل، في سطر ما أدري كذا لإطلاق دليل مطهرية الغسل، في غير ذلك في سطر 8 شقد مشمولة لإطلاق دليل مطهرية الغسل، فإذا هذا الإطلاق مهم أخي هذا وايا نستفيد من عنده. وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر، هذا ماء المطر قلت كافي لا تعدد، ولذا ذني العوائل يحطون شنو مثلا إذا تنجزت الفراش تنجس الكذا اللي صعب عزرها تلقى لك المزهريات على الأسطح شنو محطوطة هذه لما يجي النوروز ولما يصير المطر للتطهير شنو هذا الماء يصدق مطر الساعة احنا اي بما اذا صدق المطر لا نحتاج الى زخات وابل ولا نقول يكفي شنو ما لا يصدق عليه المطر. هذا شنو الدليل على كفاية ما من دون حاجة؟ يقول اكو فرد رواية يرويها الكاهلي وهذا الكاهلي أمات هو ما أدري أي عن رجل فمرسله ما أدري ضعف في ضعف ما أدري هسا زين ورد فيها شنو كل شيء يراه ماء المطر. خل نقرأ المتن ونجي إلى السنة سريعا. قال وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد فمشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين. زين قب دليلك شنو هسا؟ قال وتدل عليه. فإذا عدم الخلاف هو إجماع. شنو الدليل؟ يقول بالمناسبة ما أدري تفهم من عدم الخلاف إجماع حتى يصير حجة. هذا لازم بعد تجيب دليل كافي صاف وافي. لكن بالمناسبة أكو رواية. هذه الرواية شوي هنا بيها تأمل. شنو هي؟ قال وتدل عليه مرسلة الكاهلي في الباب 6 حديث رقم 1. هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله. فردت دقيقتين 3. أي الله يسلمكم. مناسبة الإمام العسكري شهادة الإمام العسكري وتتويج الإمام الحجة سلام الله عليه مرت هذه الأيام. فرد حديث عن الإمام العسكري مضمون الحديث اللي وارد من جملة ما ورد عن الإمام العسكري رغم صغر وقصر سنة اللي 28 سنة هو والإمام الجواد. فرد أمر جالب هذا رغم أنه الإمام مثلا هل قد يحتاط وكذا وعادة خلع أهمة ترى مو بشكل ناس. أنا لما هذا لا أحتاط ولا ولا ولا من جميع النواحي. فالتعرض للموت ماذا ما يحتاج إلى هواية مثلا على قولت النسوان ياش عجب مات ما أدري ما يحتاج. ليش؟ لأن أخربط أنا في كل الأمور وتدري الجو ملوث والماء ما أدرك وكل الأمور. أما الإمام سلام الله عليه حسب القاعدة بعد شنو يمكن أن يقال إذا مو جسم تكوينا كذا ما نريد ندعي هذا الشيء. هو يراعي عادة مو تلو لا لأن يعلم الناس وهو ما يتعلم هذا كلش بعيد من الإمام سلام الله عليه. لكن رغم ذلك تشاهد فهذا دليل على أنه الشهادة إذا واحد يريد ينكرها يقول ماكو سام ماكو كذا خصوصا في عقل الإمام الجواد. على كل حال فيمكن تجميع هذه الأمور وإن كان إحنا أخوة ما ننكر هذا الشيء لأن هاي من المسلمات عندنا على أنهم لم يموتوا حتف أنفهم سلام الله عليهم. على كل حال ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه ما مضمونه أوصيكم بتقوى الله. كم فقرة الإمام كم أمر يوصي به الإمام سلام الله عليه ثم يقول في آخرها وبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. من جملة الأمور التي يوصي بها ويقول بأنه جاء بها جده صلى الله عليه وآله أوصيكم بتقوى الله والورع في الدين والاجتهاد وحسن الجوار. عدة أمور يذكرها سلام الله عليه. خب مسألة الورع في الدين هذه مما لا يتوقف فيها أي مؤمن هسه سواء كان ملتزم أو غير ملتزم. يقول لك الورع في الدين أمر مطلوب وكل إحنا نحاول ذلك. والمقصود من الورع في الدين هسه خلنا نأخذه بالحد الأدنى الذي يساوي فيه ماذا تقوى الله. وإن كان الرواية تقول أوصيكم بتقوى الله والورع في الدين هسا هذا عطف تفسير يعني لو لا الورع مرتبة أشد من التقوى. التقوى فرد مرتبة اللي ترك المحرمات وفعل الواجبات الحد الأدنى اللي الإنسان على ضوء يقال هذا إنسان شنو معتدل سائر على طبق جادة الشريعة هسه الورع فرد مرحله شنو لعله يعني على قولة الإيرانية خابيدتوش أو مثلا متضمنة للاحتياط. ورع يعني محتاط، مو أن على قولتكم شنو الشبهات الكذا لأن الأمور همات. على كل حال احنا نتوقف عند الفقرة الأولى، تقوى الله ترك المحرمات فعل واجبات، اللي هذا هسه التهمات عدة، قول جهاد الأكبر هو الإنسان إذا استطاع أن يكون متقيا في زماننا هذا واقعا جهاد أكبر. إيه، لأنه هذا الإنسان اللي متقي معناه على أنه ما مستعد أن شنو يصدر من فمه اللي هو الآفة الآفات اللي في بحسب الروايات إيش أكو على أنه كل يوم صباح عندما يستيقظ الإنسان الجوارح شنو تقول له مروتك إذا قدرت شوية تلزم نفسك يا أيها اللسان إحنا بأمان مثلا إيش أكو إذا ما مشتبه في بعض الروايات إذا أنت هذا اليوم تحافظ على نفسك إحنا همات شنو في أمان، وإذا أنت كذا إحنا همات إيه تابع ومتبوع. على كل حال في زماننا هذا إذا الإنسان قدر يحفظ لسانه وما هذا متق هذا جهاد أكبر. وكثيرا ترى ما الإنسان ينزلق ويسقط في بعض الكذا وينجرف إلى بعض المتاهات بسبب البيئة اللي يعيشها. هذا هم فرد يوم إن شاء الله بس مو مرض خمس دقائق وكذا. البيئة اللي يعيشها ترى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ما أرد أقولا على أنه شنو أنا قدرت هذه النعمة أن أعدي شكرها وألتزم بها بالمستوى المطلوب، لكن من نعم الله أن تولدت في بيئة واحد شيعية، اثنين ملتزمة إلى حد ما، ثلاثة المحيط اللي أعيشه إلى حد ما أقدر شنو وإلا إذا أنا متولد في بيئة مو كافرة مو شيعية أو شيعية لكن ما ملتزمة، وكثيرا ما تشاهد ذلك، أو شيعية ملتزمة لكنه شنو أكو إلى جانبي محفزات إلى أن أرتكب والتجمع ذلني يعني هذه وبال على الإنسان من حيث لا يشعر ينجرف من حيث. ولذا ورد في الحديث النبوي ما مضمونه المولود يولد على الفطرة، أبواه يهودان أو ينصران، بس مو أبواه يهودان بالتهويد الحقيقي، خب قول التهويد أو التنصير اللي شنو يعني المهم أنه ينحرف عن عما ولد عليه، ينحرف عن مقتضى الفطرة اللي هو ماذا ولد عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.